الملتقى الإسلامي يقدم رمضان يا شهر العبادة والإحسان وشهرات قوى الخير الفين حيابك بفضلك تفتح كل أبواب رضواني ويتقيد الشيطان من فتحة أبوابك تنزل بك القرآن رحمة وغفراني وبك ليلة القدر العظيمة فرحنا بك إلهي ويا دائم وما دونك الفاني إلى رحمتك ضيوف جينا ولذنا بك رمضان يا شهر العبادة والإحسان وشهرات قوى الخير الفين حيابك بفضلك تفتح كل أبواب رضواني ويتقيد الشيطان من فتحة أبوابك في الله تبلغنا الشهر دون عصياني وعدنا من الشيطان حبيب لنا كتابك أنا عبدك المذنب على نفسه الجني ويطلب سماحك وقبولا من أحبابك رمضان يا شهر العبادة والإحسان وشهرات قوى الخير الفين حيابك بفضلك تفتح كل أبواب رضواني ويتقيد الشيطان من فتحة أبوابك أجرنا من الزلات يوال بلا ثني عبادك من النيران يا الله اذنبك صلاتك وتسليمك على الطهر عدناني وآله جميع النور أرضك وأحبابك صلاتك وتسليمك على الطهر عدناني وآله جميع النور أرضك وأحبابك.